الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهو هذا العالم العظيم الذي تستلهم الحوزات العلمية من علمه ومن تقواه من قبل أكثر من 100 عام وإلى هذا اليوم. هذا الرجل كان هنالك أحد الخطباء العظام، الشيخ الأنصاري كان يتوجه إليه وكان يقول له: عظنا فقد قست قلوبنا، قست قلوبنا، هذا القلب أصبح قاسيا. إذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مع ورعه وزهده وتقواه يقول فقد قست قلوبنا، نحن ما الذي ينبغي أن نقول؟ القلب أصبح قاسي، هذا القلب القاسي ما يمكن أن يكون محل للفيض الإلهي وللعطاء الإلهي.